نذكره ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في واقعة أحد، فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها من هذه الحكم تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. تحسونهم يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم في امتثال الأمر وتنازعتم في الأمر، الفشل عدم الاتفاق وعدم الاجتماع على أمر واحد والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تنازع الاختلاف، أمر الرماة الذين قال بعضهم نثبت كما أمرنا وبعضهم قال الغنيمة كالغنيمة، وكان منهم من يقول نستمر في القتال، وكان منهم يقول من يقول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم قد ترك القتال وبعضهم قد رجع إلى المدينة. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أول الغزوة أول المعركة من النصر وقتل الأعداء، إذ قتل من حاميد لواء المشركين 9 وأكثر من ذلك، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فعلا هذه المسألة من أعظم مسائل أهمية، تعريفهم سوء عاقبة المعصية، وأن الهزيمة إنما تأتي بسبب المعاصي وسبب الذنوب. وطالما جربت الأمة هذا الأمر أن الطاعة هي سبب انتصارها وأن المعاصي هي سبب خذلانها وفشلها، ولم تقع المصائب الكبرى على المسلمين عبر التاريخ إلا بسبب انتشار المعاصي والبدع والضلالات، وهذا أمر مشهود في تاريخ الأمة الإسلامية. وكلما انتشرت المخالفات والبدع المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت الفواحش والمنكرات، كلما كان ذلك سببا لتسلط العدو على المسلمين. وهذا الذي نراه في واقع المسلمين اليوم هو من هذه، أو يعني التأمل في هذه الحكمة والانتفاع بهذه الفائدة من أعظم ما يعالج به هذا الواقع المؤلم المرير الذي يسام المسلمون فيه أنواع العذاب والهوان والأذى في المشارق والمغارب، وذلك بسبب المعاصي والفشل والتنازع، وأن هذا هو شؤم المعصية. فإذا علمنا لماذا حدث المسلمين الذي حدث، عرفنا مفتاح العلاج وعرفنا طريق النصر، وأن ما سوى ذلك من الأسباب التي قد يظن البعض أنه يأخذ بها حتى يزيل هذه الهزيمة، طالما بقي السبب الأصلي الذي من قبله أتينا فلن يتغير الواقع، وستظل الموازين في صالح الأعداء، فإنها في صالحهم من جهة القوة المادية بتفاوت هائل وتفاوت رهيب. والذي حدث للمسلمين في أرجاء العالم الإسلامي لم يعالج ولن يزال هذا الواقع المؤلم إلا بتوبة نصوح وعودة صادقة للالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. أما مصادمة السنن ومحاولة العلاج دون الانتفاع بهذه الفائدة دون معالجة السبب الحقيقي فهو في الحقيقة يعني ضرب من الوهم الذي يقع فيه الكثيرون. فلا بد أن نعي هذه الفائدة جيدا ونعلم أن إصلاح واقع الأمة هو المقدمة لتغيير ما نزل بها من بلاء، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلقد كانت الأمة في العز والتمكين، أصابها ما أصابها بسبب الذنوب وبسبب المخالفة وبسبب انتشار الشرك والبدع والمعاصي بسبب الكفر والفسوق والعصيان، فلن يزال ما بها إلا إذا أزال أبناؤها ما كانوا يفعلون من هذه من أسباب هذه. ونحن لا نستطيع أن نقول أن الأمة كلها دون أحد منها سوف لا نستطيع أن نقول أنها لابد أن ترجع، هذا كلام معلوم أنه لم يقع في زمن من الأزمنة وأنه لم يزل في مجتمعات المسلمين من يخالف، لكن لا تكون هي السمة العامة، لا تكون هي السمة الغالبة على الناس أن يضيعوا واجبات الشرع، أن يضيعوا الإيمان والإسلام والإحسان. ثم بعد ذلك نقول لابد نريد أن نهزم الأعداء، خاصة في زمن تكالب الأعداء علينا فيه وقوتهم ربما بالموازين المادية أضعاف من سبقهم من الكفرة. فقارن مثلا بين قوة الأمريكان واليهود اليوم وبين قوة مثلا قريش في ذلك التاريخ، فسوف تجد تفاوتا كبيرا. وانظر إلى اجتماع الأمم على أمة الإسلام اليوم وكثرة التخطيط والكيد والمكر في المشارق والمغارب والتدخل الهائل في حتى في بلادهم، وقارن بين هذا وبين ما مضى من أمم تجد أن المسلمين يريدون أن يهزموا عدوا خطيرا وأحوالهم لا تناسب ذلك. فلا بد أن نعرف هذه المسألة جيدا حتى نهزم هؤلاء الأعداء وحتى نقيم دولة الإسلام في مثل هذه الأحوال. فلا بد من عودة صادقة من طائفة من أبناء الأمة تعود عودا حميدا وتوبة وتتوب توبة نصوحا وتكون هي مؤثرة في المجتمع الذي تعيش فيه تأثيرا منيرا هاديا يغير الواقع الذي فيه بالقول والعمل والسلوك والأخلاق بعد العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى. وهذه أولى الأولويات في العمل الإسلامي الذي لا بد أن نفهمه نفهم هذه الأولويات جيدا، وتترتب الأولويات على معرفة هذه الفوائد والحكم والغايات المحمودة التي يقدر الله من أجلها هزيمة المسلمين. فنقول إن معرفة أولويات العمل الإسلامي حتى نسير في الطريق الصحيح لا نسير في طريق يعني التصرفات الهوداء أو الأعمال التي لا تؤدي إلى شيء قد جربت مرات قبل ذلك ولم يترتب عليها ما يرجوه المسلمون من نصرة وتمكين، ولو حتى غلبوا عدوهم فسرعان ما تدب المشاكل والخلافات والمنازعات، فلا يترتب على ذلك ما يرجوه أهل الإيمان من إعلاء دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فلما ذاقوا عاقبة معصية الرسول معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. لكن إذا وجدت طائفة لا تتحرز من أسباب الخذلان، إذا وجدت طائفة من الناس لا تتيقظ ولا تحذر ولا تبتعد عن أسباب الهزيمة ثم بعد ذلك يرجون النصر فهم مغرورون، هذه قضية لا بد أن نفهمها جيدا، ونسأل الله العافية. مشكلة المرافع المسلمين أن أكثر من يسير حتى في البحث عن أسباب النصر والبعد عن أسباب الهزيمة لا ينتبه إلى هذه الأسباب الحقيقية التي بينها الله عز وجل في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عنه. قال: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. الدولة عن الغلبة، يدالوا مرة تكون لهم الغلبة، يديلهم الله على عدوهم، يجعل لهم الغلبة على عدوهم مرة، ويدال عليهم مرة أي يدال عليهم عدوهم، ينتصر عليهم عدوهم مرة أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. هذه أحد أسباب عدم تقدير الانتصار الدائم، رحمه الله، مع أن الله عز وجل وعد بنصر المؤمنين، لكن هذا في الجملة، ليس في كل معركة من المعارك، ولا في كل وقت من الأوقات، ولا في كل طائفة من الطوائف. لأنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغير المؤمنين، سوف يدخل طوائف من المنافقين كثيرين، طوائف المنافقين كثيرون يدخلون في طائفة المؤمنين ويحدثون من أنواع المفاسد والفتن ما يقدر الله أن أوقات المحن والشدائد ليتميز الصادق من الكاذب. يقول: ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. لو الكفر ينتصرون على الدوام على الدوام على الدوام يستأصلون أهل الإسلام، يضيع الحق، فلا يحصل المقصود من البعثة والرسالة من عبادة الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فما هو المقصود من البعثة والرسالة؟ أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولذا انتصار الكفار الدائم يؤدي إلى زوال أهل الإسلام وأهل الإيمان، ويغلبون ويضمحل الدين، وهذا خلاف المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. في ناس هتتبع للحق، هتتبع لأجل ما جاء به أهل الإيمان مما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. حكمة الله تعالى في رسله، ما جاء به الرسل هناك من يطيعهم لأجل ما جاء به، ما لأجل ما جاءوا به من الحق. فهؤلاء وكذلك أهل الإيمان إذا جاءوا، إذا كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك من يتبعهم ويكون معهم لأجل أنهم أتباع الرسل، ولأجل أنهم على الحق وجاءوا به ويريدون نصره، سوف يتبعهم على أي حال، على العسر واليسر، والمنشط والمكره، على النصرة والهزيمة. ليست هذه القضية محل مساومة. هناك من يتبع على الظهور والغلبة، يعني يتبع اللي يغلب. لما يغلب أهل الإيمان يقول احنا معاكم، لما يغلب أهل الكفر يقول احنا معاكم، والعياذ بالله عبيد من غلب، إنما هم يعبدون من يغلب، يتبعون من يغلب. فهذه من أعظم النوعيات خطورة. وهؤلاء الذين ينقلبون على أهل الإسلام، وهل ما وقع في بلاد الإسلام وقد كان يعني التي احتلها الأعداء إلا من جراء هذه النوعية الذين يتبعون من غلب، تباع ذممهم بالأموال والعياذ بالله، وتدفع الرشاوي لاحتلال البلاد. لو نظرت ما جرى في أفغانستان، ما جرى في العراق، ما جرى في فلسطين، تجد أن هذه النوعية عندما يريدون الغلبة للكفرة يتبعون الكفار ويبيعون أنفسهم لهم والعياذ بالله، وتحصل الفتن الهائلة. فلماذا إذن يقدر الله عز وجل أوقات الهزيمة والشدائد؟ لكي يتميز الصادق من الكاذب، يتميز من يتبع الرسول لأجل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق، ويتبع أهل الإيمان لأنهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون معهم على ذلك، أم أنه يتبع من يغلب. لذلك قدر الله الأمرين، قدر الله أن ينتصر العدو عليهم مرة وينتصروا هم مرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء كما شاء. ومنها أن هذا من أعلام الرسل أي من دلائل نبوتهم، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سلال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، ثم تكون لهم العاقبة. فهذه صفة أتباع الرسل أيضا، وأنه لو حصل التمكين لهم مباشرة وعلى الدوام لطغت النفوس. فمن دلائل أن هذا هو طريق الحق، ومن دلائل صدق الرسل أنهم يدال عليهم مرة ويدالون مرة ثم تكون لهم العاقبة. تبتلى الرسل ثم تكون لها العاقبة، فيبتلى أتباع الرسل ثم تكون لهم العاقبة. ولذا قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه حال شديدة، أن يصل الحال بالرسول ومن معه من المؤمنين أن يستبطئوا النصر وأن يقولوا متى نصر الله. إذا كانت فترة الابتلاء طويلة شديدة حتى وصل الحال إلى ما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وجاءهم نصرنا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال ابن عباس: كانوا بشرا. قال ابن عباس: كانوا بشرا. الآية طبعا فيها عدة ألوف التفسيرات والقراءات، قراءة قرئ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وهي قراءة عائشة، وقد أنكرت القراءة الأخرى التي نقرأ بها لأنها لم تسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. وظنوا أنهم قد كذبوا أي أيقنوا وعلموا أنهم قد كذبوا، فهذا وجه. والقراءة الأخرى التي نقرأ بها وهي التي فسر عليها ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: وظنوا أنهم قد كذبوا، فسرت عدة تفسيرات. ظن أتباع الرسل أن الرسل قد كذبت، ظن الكفار أن الرسل قد كذبت. قال ابن مسعود وابن عباس: كانوا بشرا أي أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا، وهذا الظن إنما هو خواطر تقع كالبرق الخاطف سريعا في القلوب، تحدث أحيانا ليكون أسوة لعباد الله المؤمنين في الصبر والثبات حتى في أنفسهم عندما تأتي لحظات شدة وتحصل خواطر سيئة في أهل الإيمان، فيقول قد وقع ذلك للرسل وهم المعصومون، ولكن وقد نجاهم الله من تلك الخواطر ودفعوها وتوكلوا على الله حتى جاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس: كانوا بشرا. وتلا قول الله في سورة البقرة: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أمر شديد والله أن يصل الحال إلى هذه الشدة، وأن يكون الابتلاء إلى أن يخطر ببال الرسل أنها قد كذبت وأنه ما أتاها شيء من عند الله. وكما ذكرنا في خواطر لا تستقر بل تدفع، كالذي وقع من يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يصعد بعض ذرى الجبال يريد أن يتردد شوقا يعني أو حزنا على عدم استمرار الوحي، فكان يأتيه جبريل ويتبدل ويقول له: أنت رسول الله، فيثبته الله عز وجل. ومثل خواطره التي خطرت بباله عليه الصلاة والسلام حين كاد أن يركن إليه شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهو لم يركن إليهم بحمد الله. وكذلك هذه الخواطر لم تستقر ولم تصبح شكا ولا فضلا عن اعتقاد راسخ، وإنما هي ظنون يلقيها الشيطان في النفوس. والرسل معصومة، معصومة أن تقبل باطل الشيطان، ولكن قد يقع في القلوب. وهذا الأمر ابتلاء الرسل إلى أن يصل إلى هذا الحد أمر دليل على شدة الابتلاء. ولذلك لابد من الصبر على هذا الابتلاء حتى تكون العاقبة بعد ذلك. وهذا الظن يتفاوت الناس فيه، يعني أقصد في فترة الشدة يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. فهناك كما ذكرنا يعني ما يقع في القلوب كأنه لحظات من البرق الخاص، وهناك من تطول معه مدة تكون وساوس حتى تكرر كثيرا كالوسواس المتكرر في أن الحق لا يظهر وأن هذا ليس هو المنهج الحق. فهذا يقع لكثير من المؤمنين الكمل الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحوه ومثله: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فالوساوس لا تنافي الإيمان الكامل الواجب، ولكن تنافي الكامل المستحب. هناك من لا يشك لحظة، أو كما ذكرنا يأتيك اللحظات الخاطفة ثم تزول سريعا سرعة زوال البرق، ويبقى الأمر يعني على الثبات بفضل الله عز وجل. وهناك من يظن فعلا بضعف إيمانه أن الرسل قد كذبت، تستقر معه هذه الوساوس حتى تصبح شكوكا. وهناك من يصل إلى حد أن يصل إلى أن يعتقد ويجزم بأن الرسل قد كذبت، وهم الكفار والمنافقون الذين يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والذين قالوا: غر هؤلاء دينهم. فلذلك نقول هذا من أعلام الرسل، يعني هذا من دلائل نبوة الرسل. هذا الذي يقع ويجري من دلائل نبوة الرسل، صدق الرسل، وكذلك من دلائل صدق متابعة الإنسان أو صدق متابعة الطائفة المؤمنة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما يذالون مرة ويذال عليهم مرة فيكون هذا من أدلة صدق متابعتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وصار لهم الصيت، صار لهم الصيت يعني انتشر في الآفاق خبر انتصار المسلمين، دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا أهل النفاق، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة غزوة أحد، وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم، وعاد تلويحهم تصريحا، أصبح تلويحهم بالطعن في الإسلام تصريحا، يصرحون بعد أن كانوا يلوحون، بعد أن كان يلمح ويستتر أصبح يجهر ويعلن بالحرب على الإسلام وأهله. كما ترى في أزمنة المحن دائما كم هائل من البشر يطعن على الإسلام وأهله ويطعن على ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. من أعظم فوائد الله هذه فائدة عظيمة الأهمية للطائفة المؤمنة، لابد أن نستفيد من تجارب المحن، من تجارب الشدائد، فإنها تظهر نوعيات الرجال وتظهر تبين من يصلح أن يتولى يعني أداء الواجبات الإسلامية، إما لا يصلح لذلك، بل ومن يفسد إذا ولي شيئا من ذلك. فهذه الأمور لابد أن نعيها جيدا، لا تستمر الأمور هكذا. لو الأهل الإسلام ظاهرون متمكنون على الدوام سوف يتصدى للعمل في يعني أداء الواجبات الإسلامية. كثير من الناس ليس من أهل الإيمان ولا الإسلام، فترتب على ذلك أن لا تؤدى هذه الواجبات على الصورة المشروعة، يعني يوسل الأمر إلى غير أهله. لذلك لما تمحص أهل الإسلام وتميز المؤمن من الصادق عبر مراحل يعني الجهاد المختلفة في العهد المدني، ظهر من يصلح لأن يتولى أمر الأمة الإسلامية. ولذلك لم يتولى أمرها في ولاية، في خلافة، ولا في قيادة جيوش، ولا في علم، ولا في رواية حديث، ولا في تسجيل القرآن، يعني في كتابة القرآن، ولا في تدوين، في حفظ الحديث، ولا في فتيا حلال ولا حرام. لم يتصدى لذلك أحد من المنافقين، وما ترك الصحابة المنافقون يتصدرون. وهذا الذي أدى إلى أن يظل الإسلام بفضل الله عز وجل نقيا يعني طاهرا من الدنس، خصوصا في المرحلة الأولى التي يعني هذه الدفعة التي أخذها أهل الإسلام من هذه المرحلة ظلت ممتدة عبر العصور. ونقاء المنهج الإسلامي في هذه المرحلة وتميزه من خلال تصدر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو الذي أدى إلى عدم حصول الانحراف كما انحرف اليهود والنصارى. فإن شدة يعني الاختلاط بين الحق والباطل، بين المؤمنين والمنافقين، ربما أدى إلى تصدر المنافقين، وهذا علامة على خراب الدنيا واضطراب أحوال الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ولذلك من يتصدى لهذه الوظائف الإسلامية، من يقوم بهذه الواجبات الشرعية، هل هم أهل الإيمان أم أهل النفاق؟ وانظر في واقع الحال الذي أنت فيه لتعرف إلى أين تسير الأمة، أو ما هو واقعها الحاضر، حتى نعرف مسبقا من خلال معرفة سنة الله عز وجل فيما يفعله بأوليائه وأعدائه ما هي نتائج الصراعات التي تقع في هذه الأمة. إذا وجدت أن الأمر يتولاه ويتصدى لأداء كما ذكرنا وظائف الإمامة أو وظائف العلم والتعليم أو الإفتاء والتوجيه وبيان الحلال والحرام، أهل النفاق والزندقة والضلالات، ومن لا يحسنون إلا يعني الصد عن سبيل الله والعياذ بالله، فلا تتوقع أبدا أن يقام شرع الله سبحانه وتعالى من خلال عمل هؤلاء. وأنه لابد أن يمحص الناس مرة ثانية وثالثة حتى يتحمل المسؤولية الصادقون. والصدق في هذه المواطن، في مواطن الشدائد، من أعظم ما يحصل به يعني الخير العظيم. في قصة إسلام أسيد بن حضير رضي الله عنه، أنه سمع أن مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، كان على كفر أسيد بن حضير أحد شباب الأوس وابن سيدهم، وكان في الجاهلية، سمع أن مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يقرئان الناس القرآن، فذهب فأخذ رمحة وذهب إليهما، فقال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه، يسلم قومه كلهم، فاصدق الله معه. فقال فجاء وقال: إن كان لكما بأنفسكما حاجة فكف عن هذا الذي تقول للناس. إذا كنتم أنتوا لكم مصلحة في نفسيكم وإلا عايزين تخلصوا عليها خلاص. فقال له مصعب يعني ولك أن تسمع، فإن سمعت يعني ما يعجبك قبلت، وإن يعني سمعت ما لا يسرك كف عنك الذي يؤذيك. فقال عمر فجلس يسمع، فقرأ عليه مصعب القرآن. حاجة عجيبة إن الواحد الصدق ده فعلا تميز الصدق من الكذب، حاجة إلى الصدق. وقول أسعد بن زرارة فاصدق الله معه، يتعامل بالصدق في الدعوة إلى الله عز وجل، يتعامل بالصدق في قراءة القرآن، فاصدق الله يعني بينه وبين ربنا. فقال أسعد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، وهو بيسمع من البشر والسرور والفرح الذي حصل في وجهه وفي قلبه حين سمع القرآن. في لحظة واحدة تغيرت المدينة، كان جاي يقتلهم هم الاثنين، غرز الرمح وجلس أسمع، فتحول إلى الإسلام في نفس المجلس بصدق مصعب بن عمير رضي الله تعالى في عرض القرآن. فجو الصدق ده قضية الصدق، تميز الصدق من الكذب في لحظات الشدائد ودرجات الصدق المختلفة. لذلك قال الله عز وجل في أنس بن النضر وأمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في هذه الغزوة في غزوة أحد، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. كان الإسلام سيد بن حضير كان إسلام يعني قومه من الأوس، و يعني فله يعني ما شاء الله عز وجل النصرة والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. فلحظات الشدة هي لحظات التي يظهر فيها الصدق ويظهر فيها النفاق أيضا، ويندم ويظهر ويعرف من يحارب الإسلام، حتى لا ننسى هذه اللحظات ولا ننسى ما يصنع المنافقون وما يفعلون من يعني الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول في قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، علم الغيب عند الله، الله عز وجل لا يعلم من المؤمن من المنافق، لكن سبحانه وتعالى لم يكن من سنته أن يطلع العباد بعضهم على قلوب بعض، إن ما فيش واحد يروح جاي عارف اللي في قلبه، لا ولا أنت تعرف اللي في قلبه. قال وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا حتى ينتفع أهل الإيمان، أولا حتى يحاسبهم سبحانه وتعالى على أعمالهم الظاهرة، وكذلك حتى يتميزوا عند أهل الإيمان ظاهرا بالأعمال. يش ده واحد منافق، واحد يقول لك ده فلان ده هو المنافق، طب أنت المنافق، كل منهم يدعي، لا دي أعمال معينة، أعمال محددة معروفة هي أعمال النفاق، وصفات معينة هي صفات النفاق، تظهر هذه الصفات في فترة ماذا؟ فترة الشدة. قال فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، الشيء اللي هو في علم الله غيب وصف الشهادة. وقول ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لمنفاه من إطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. قال ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، لأن كل وقت ما دي وقت له عبودية، في عبودية في السراء وفي عبودية في الضراء، في عبودية في ما تحب وفي عبودية فيما تكره. يعني إيه؟ في عبودية فيما يصيبك بما تحب، أصابك الله بشيء تحبه، بمال، بتمكين، بعز، بقبول في الناس، بما تحب، ما يوافقك في أهل ومال وولد، قد يصيبك الله عز وجل بما تكره في ذلك. هنا عبودية وهنا عبودية، ويش كلها أنواع من العبودية. وفي حال الظفر، حال انتصار المؤمنين في عبودية، وفي حال ظفر أعدائهم بهم هناك أيضا عبودية. في أنواع من العبوديات المختلفة التي لابد أن تظهر أو لا تحصل من أهل الإيمان على الدوام. فالله يستخرج عبودية أولياء حزبه فيما يقدر عليهم من أنواع الأحوال المختلفة. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. كما قلنا عبودية النعمة الشكر والثناء على الله عز وجل بها، وفي ناس عند النعمة تحصل له الطغيان والكبر زي كل أهل الكفر والضلال وأهل الدنيا، لما ينتصروا يبغوا على على على البشر ويتكبروا عليهم ويفسدون في الأرض أنواع الإفساد لأجل إرادة العلو، إنهم عايزين يعلو في الأرض والعياذ بالله. فهذا الأمر من أعظم الأمور خطرا أن يحصل لأهل الإيمان، فلا بد أن يعرفوا أنهم عبيد الله في كل الأحوال، في أحوال السراء وأحوال الضراء. قلنا في أحوال الهزيمة والكسرة والمصائب هناك من يصيب الجزع والهلع وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى والضيق وعدم الرضا بالقضاء، فيجزع ويسخط ويتكلم بالكلام الباطل. وهناك من يقبل الباطل ويقول هنعمل ايه بقى، خلاص ما نمشي في ركب الباطل، ما هو المنتصر لازم نعمل كده، لازم العالم كله ماشي وراهم لازم احنا نمشي وراهم انا كمان والعياذ بالله. فمثل هذا ليس الحال اهل الايمان. اهل الايمان يثبتون على الطاعة في الخير والشر، في العسر واليسر، في المنصف والمكره، في السراء والضراء، فيما يحبون وما يكرهون. ومنها انه سبحانه لو نصرهم دائما وأظهرهم بعلوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت. فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم في الرزق. قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لباغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وسبحانه وتعالى أخبرنا أنه ماذا يصنع بأعدائه، يفتح لهم ويملي لهم. قال وأملي لهم إن كيدي متين. قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا بعبودية البأساء والضراء، تضرعوا إلى الله عز وجل، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا الذي تراه يفعله الله عز وجل بلا خفاء بالكفرة من اليهود والنصارى، من اليهود والأمريكان وأمثالهم، الروس والهندوس، فعلا يملي الله سبحانه وتعالى، يفتح عليهم أبواب الخيرات الكثيرة الدنيوية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باغتة فإذا هم مبلسون. وأخذناهم بغتة، تأمل في كلمة بغتة دي، لأن بغتة دي معناه أن هم مضت مدة طويلة لغاية ما بقت عادة خلاص، أن الأمر مفتوح ده أمر إيه؟ معتاد، لأنه مش هيجي بغتة وهو كان لسه امبارح تعبان، ده هو تعبان فضل تعبان مدة وبعدين مكن وفتح عليه أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بغتة دي فجأة، فجأة دي معناه ان هو ظن انه مش هيحصل له حاجة خالص نتيجة طول الفتح ومدة طويلة. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك يعني آيات الله عز وجل انه يعني يمتلي العباد لانه بالسراء والضراء. فهو عز وجل يعلم ان النفوس تطغى، نفوس اكثر البشر تطغى عندما يفتح له. فلو أنه سبحانه وتعالى فتح للمؤمنين الرزق بالنصر دائما لبغوا، ولكن هو عز وجل يعني يصرف عنهم من الدنيا ما يهيئهم ويذكرهم بحقيقة هذه الدنيا، أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا تطغى نفوسهم. الطغيان ده نابع من، والباغي نابع من رؤية كمال النفس وكمال القدرة والقوة من المتصرف، فيبتلوا بلحظات ضعف، عجز، فقر، وحاجة، واستضعاف، وعدم تمكين، لكي يعلموا أنهم لا يملكون لأنفسهم شيء. فساعتها لما يبقى ينتصروا يقولوش إحنا اللي عملنا وإحنا اللي بإيدينا، ويبغوا في الأرض ويعلوا على غيرهم. يقول فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. تتأمل كده تلاقي حاجة جميلة وعظيمة فعلا، إن هو سبحانه وتعالى إن يحصل أشياء لغاية ما يكاد الأمر القنوط واليأس، وبعدين يأتي الغيث وينشر رحمته، وهو الولي الذي يتولى أمر عباده ويتولى أمر المؤمنين ولاة خاصة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الحميد ذلك الولي الحميد، له الحمد عز وجل على ما قدر من الضيق وما قدر من الرحمة. لا يصرف عباده إلا السراء والضراء. قال ومنها أنه امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة. لما امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العزة والنصر. ذلوا له وانكسروا له، لأن ربنا عز وجل يحب أن تنكسر له، تتذلل له عند الهزيمة، عند الضعف، عند المرض، عند الفقر، عند الحاجة، عند تسلط العدو. لا تذل للعدو. الذل للعدو معنى ايه؟ هو ممكن يربطوه، وممكن يموتوه، وممكن يجرحوه، وممكن يعتدوا عليه، وده اللي وده حصل عبر التاريخ. لكن كان خبيب رضي الله عنه ذليل وهو مربوط على الصليب، ولا كان عزيز؟ كان عزيز قوي والله، كان عزيز عز عجيب وهو مربوط، وهو لكن عمال يقول لهم ايه؟ يقول لهم ولست وارث حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شر الموزع، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. يقول له ابو سفيان تود انك في اهلك وان محمدا صلى الله عليه وسلم مكانه، فيقول ما اود اني في اهلي وان محمدا تصيبه شوكه. يعني مش يقصد ان هو يكون مكاني، ده انا لو تقول لي دلوقتي ان محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه تصيبه شوكه وانا اكون في اهلي الثمن ده انا مرضاش فيه. لا، خلي محمد صلى الله عليه وسلم لا تصيبه شوكه وانا استنى هنا على مربوط على الصليب عندكم، ولا يقبل من حال الكفار. فهذا يعني فعلا الهزيمه والكسره دي كسره المنهج، كسره المبادئ والاعتقادات والاقوال، ماذا يقول الانسان. ان شوف انت كده الباطل لما غلب، شوف لما يعني الكثرة الحقيقية للحصلة في المسلمين بسبب ان مبادئ اعدائهم هي المقبولة لديهم، لدى من يعني يتولى كثيرا من امورهم. فده هو الخطر الكبير جدا، ان الغرب انتصر مش لما دخل بلاد المسلمين، لما مبادئ الغرب ده ولما ضلالاته وإراداته الفاسدة، لما الغي والضلال الذي هو عليه بدأ ينتقل إلى مجتمعات المسلمين. فلما الناس تصورت إن الأمر إن الغرب ده هو قمة كل شيء، خلاص هو دي هي دي هو ده الكثرة المذمومة، وده الذل والهوان الذي جر علينا 200 سنة ولا الأكثر من الهزائم المتتالية. احنا بقالنا 200 سنة في بلاء، ما شاء الله فيه أكثر من 60 سنة. لكن المطلوب لما يعني تحصل هزيمة تنكسر لله عز وجل، نتضرع إلى الله عز وجل، ونكثر من التضرع لانتصار لله سبحانه وتعالى وشعورنا بالحادث الشديدة إلى الله عز وجل. أما نحن تبقى القلوب قاسية ساعة الزنقة القلوب قاسية مش راضية تستجيب خالص، ساعة البلاء الحاد على الأمة والقلوب زي ما هي مش راضية تتأثر، ولكن قست قلوبهم أعوذ بالله من قسوة القلب. فده الأمر الشديد جدا، لأن الناس ممكن تكون الواحد بيفتكر كده يوم سقوط بغداد والناس طالعة تنهب الايه البيوت، ده حاجة صعبة أوي، ابتلاء شديد جدا على الأمة إن الأعداء يحتلوا بلاد المسلمين والناس تطلع تنهب البيوت، ده ايه القسوة الفظيعة دي؟ المفروض نبكي لله عز وجل تضرعا وانكسارا، ومش إن احنا يحصل لنا اللي الناس كلها عمالة عايزة تاخد تنهب اللي تنهبه والعياذ بالله. جيت تبص تلاقي إن الوضع يعني ايه محتاج تعديل جامد جدا في الناس عشان يتغير الوضع ده، مش هيتغير كده، ما يتغيرش كده ان احنا عشان ما حدش برضه يقعد يحلم كتير يقول لك يعني موتوا فضل الله ونعمه ده حاجه كويسه، لكن ما تفتكرش ان الموضوع ده هيتغير بالطريقه دي كده برضه. الموضوع محتاج تغيير حقيقي كامل، مش تغيير يعني، لازم نكون فاهمين السنن الماضيه. صح، الشخصية لازم تغير. ومنها أنه امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة، لما امتحنهم بذلك ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر، خلعة دي يعني الهبة التي يعطيها الملك لرعيته، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويدبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره، مقدار ذله لله وانكساره لله تضرعه لله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كل واحد يسأل كده، ما لسه بقالنا اسبوع بس من رمضان، كام واحد يقعد يبكي على حال الامه في الاصحاب دلوقتي بعد اسبوع من رمضان ويتضرع الى الله جل ان يفرج كرب المسلمين. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. ومنها انه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها اعمالهم ولم يكونوا بالغيها الا بالبلاء والمحنه، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ويتخذ منكم شهداء، لهم منازل، منازل الشهداء لا تبلغها الأعمال، لا يبلغونها إلا بالصبر على البلاء وعلى المحنة. وبلا شك إن الذي حدث للمسلمين في غزوة أحد ممن صبر حتى قتل واستشهد، وممن استجاب لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، ارتفعوا منازل لم يعني يبلغها من بعدهم بسبب هذه المواقف العظيمة. يعني هذه المواقف التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة شرف ما بعده شرف، فضلا عن المنازل التي أعدها الله لهم في الدار الآخرة. هم الآن في أنواع النعيم بسبب هذه اللحظات التي أصابتهم فيها المحنة، من قتل منهم، من جرح منهم، من استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، جبره الله أعظم الجبر. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولما يتعود على حاجة من الدنيا ما يستغنى، يبقى خلاص مش قادر يستغنى عنها، غير قابل إن هو يتنازل عن هذه الدنيا. فالنفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، طغيانا وركونا إلى العاجلة، يبقى قاعد يعني لا يرضى بغير هذه الحياة الدنيا، أعوذ بالله. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاك. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يستخرج الله سبحانه وتعالى من قلوب أهل الإيمان الأدواء والأمراض التي تهلكها إذا تركت فيها بالبلاء والمحنة، لأنه يقيد لها أثناء البلاء والمحنة من أعمال الخير والسير إلى الله ما يقربها إلى الله عز وجل ويمنعها من الركون إلى الدنيا. الإنسان لما يبعد شوية كده يعني عن الفكر في معاني القرآن وفي الدار الآخرة وينشغل بقى بالشغل والفلوس والعيال يعني حياة عجيبة الشكل تجذب الإنسان إلى أسفل بسرعة شديدة جدا وتبعده عن المعاني المطلوب أن يحيا فيها ويتذكرها على الدوام. فلو إن هو استمر على الدوام في الحياة الدنيوية ما جالوش فترة يعني ينشغل فيها أو يصاب فيها بأنواع المحن لكي لا يركن إلى الدنيا، لكي يتذكر أن الدنيا لا تبقى لأحد، والدنيا والله لا تبقى لأحد، في لحظات تنزع من أصحابها يكون في خدمة السعادة والمرح ويأتي تأتي النهاية حيث لا يحتسب الإنسان. فلما الإنسان يتحرم بقى وهو عايش في الدنيا لسه ما زال في وعيه، فإنه بتلك اللحظات يتذكر زوال الدنيا فلا يركن إليها. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تصفيه العدو، ويتخذ منكم شهداء يعني شهيد، يعني قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله فهو شهيد. فلا أصل معنى الشهادة يشهد منزله في الدار الآخرة ويشهد على الناس يوم القيامة. لن يكون هناك شهداء إلا بأن يراق دمهم في سبيل الله عز وجل، ولن يكون ذلك إلا بتسلط العدو حتى يقتلوا من قدر الله عز وجل له هذه المنزلة من أهل الإسلام. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم تغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين، فهو إذا أراد أن يمحقهم يهلكهم يدمرهم يقيد لهم من الأسباب. هو في سبب موجود من الأول وهو الكفر، ولكن الكفر من غير ظلم على المؤمنين بيبقى طويل المدى، يعني ممكن يبقاش الهلاك عاجل، ولكن كفر مع بغي هذا يعدل ليس بزوال أحد من البشر بل بزوال دول كاملة بل بزوال مجتمعات بأسرها تذل وتهون وتخرب بفضل الله عز وجل، لأنها لا تستحق إلا ذلك. فيقيد الله عز وجل أن يبغوا على المؤمنين أن يزداد الطغيان والظلم والعدوان على أهل الإسلام والأذية، وذلك من أسباب المحق، وذلك من أسباب أن يحاربوا أهل الإسلام ويبالغوا في ذلك، يبالغوا في قتالهم، يبالغوا في الكيد بهم، ويبذل كل جهد في الإيقاع بأهل الإسلام. كل هذا يقدره الله يستدرجهم إلى هلاكهم محقهم، كما قال عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إرادة الله في كسر الجبارين وإرادته في المن على المستضعفين سبحانه وتعالى. إرادة ماضية لا تتبدل ولا تتغير، سنة ماضية منه سبحانه وتعالى. فيقدر عز وجل أن يتسلطوا رحمة لعباده المؤمنين لأنه يوحصهم من ذنوبهم وعيوبهم كأفراد وكمجتمع، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. فقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله، كل اللي مضى من الفوائد في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وأحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إذالة الكفار عليهم. فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. حسن تسلية، أنت تعبان هم تعبانين، أنت متألم هم متألمين. فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه. دولا يعني بالدور، يعني بالتناوب، يعني مش باقي الحد لا ليك ولا لهم، وألمها ونعمها موجود لكل حد، غني وفقير، منتصر ومغلوب، ملك ومملوك، كبير وصغير، مفيهاش إلا مداولة. في حد غني مبسوط على طول، فانت بتلاقيهم تعبانين على طول، بس هم لهم لحظات بيغيبوا فيها في السعادة الوهمية بس، لكن هو ده الأغلب الأعم انهم تعبانين على طول. اتفرجوا شوفوا على الناس اللي بيموتوا بعض دول عشان تعرف حياة الشرف دي مليئة بالهم قد ايه، بآيات ربنا. والنهاردة كان لسه ربنا بيقول لك كم حالات نفسية، مش عارف 3001 حالات نفسية في الجنود الأمريكيين من الهم والغم، عندهم اكتئاب وأمراض نفسية ونحو ذلك، فضلا عن ما يصيب من أسلوب الجراح. تفتكرش إن اللي قاعدين هناك بقى اللي هم زعلانين بس عشان بعدوا عن أهاليهم، هم أصلا مع أهاليهم تعبانين، هو حد بيستريح مع أهله هناك ده، مفيش يعني راجل ومراته قاعدين مع بعض على طول، ده هم لازم كل واحد يغير كمان شوية. فما بالهم فما يعني عيالهم سبب نكدهم، ده مجرد ما يبلغ الطفل 14-15 سنة يبلغ يعني خلاص يعني يكون سبب بلاء لأهله والعياذ بالله. فده إذا كان في عندهم رفاهية من جانب مش موجود عند المسلمين، فدي متقسيم، ما فيش حد إلا ويصيبه ألم ولذة، واللي تعبان معاه أنواع من اللذات أخرى، الفقير معاه أنواع من الراحة بأنواع أخرى إذا كان مؤمنا إذا رضي. فهو يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا للتنازع بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة، ليعلم علما يحاسبهم عليه، وده علم الشهادة لا علم الغيب الذي سوف علمه بما يقع بما سوف يفعلون بما سوف يقع منهم، هو يعلم ما سوف يفعلونه قبل أن يفعلوه، ولكن هذا لا يحاسبون عليه، إنما يحاسبون على ما وقع منهم. يقول: بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هو عز وجل يعلم الآن ما سيفعله الأطفال بعد 50 سنة، ما سيفعله الذين لم يولدوا الآن. يعلم عز وجل مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم، لكن هل يحاسبهم على ذلك قبل أن يوجدوا وقبل أن يولدوا؟ زي اللي هينزل سقط منهم مثلا، وهو عز وجل أعلم بما كانوا عاملين، لكن لا يحاسبهم على ذلك العلم، إنما يحاسب العباد على علمه بما صدر منهم بما وقع من أعمالهم. فهناك علم يحاسب الله العباد عليه، وعلم لا يحاسب الله العباد عليه. العلم بما سوف يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون لا يحاسب الله العباد عليه، وإنما يحاسب عز وجل على العلم بما قد كان ووقع وصدر من أعمالهم، فهذا الذي يحاسبهم الله عليه. فليعلم علما يحاسب عليه، وليعلم الذين آمنوا، أي ليعلم علما يحاسبهم عليه، إنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد، فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء، لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. كنا قلنا فائدة ثانية أو إشارة أخرى لطيفة ألطف من هذه بإذن الله تبارك وتعالى في والله لا يحب الظالمين، لما شرحنا الآيات قلنا إيه؟ إن تصريف العدو حتى يقتل أولياء الله عز وجل ليس لأجل أن الله عز وجل يحب الظالمين، لأن كثير من الكفرة يظنون أنفسهم محبوبين لله عز وجل لأن الله مكنهم من إيه؟ من انتصار على المؤمنين، فيقول هذا إحنا نحن أبناء الله وأحباؤه والعياذ بالله، ولو كان هؤلاء على الحق لما هزموا. لا، والله لا يحب الظالمين، لا تعرف محبة الله وكراهيته من خلال ان فلان غلب وفلان اتغلب، ان فلان اخذ شيء في الدنيا والثاني ما خدش، انما تعرف محبة الله عز وجل وبغضه من خلال موافقة الشرع او مخالفته. فالله لا يحب الظالمين، الله عز وجل اخبر انه لا يحب الظالمين، عشان ما فيش واحد ظالم يفتكر ان هو كويس عند ربنا، عشان ربنا ما اصابوش ببلايا ومحن يفتكر ان هو لازم لما يلمس المؤمن كده يقول لك ما حصليش حاجة اهو، ويفتكر ان هو لازم اول ما يلمسه يجي له مصيبة، لما انت اصبر هتشوف. فلكن يعني هذا الامر لا يقع، ممكن يعيش عمره يجي في الاخر يعذب مدة الله عز وجل العالمين حتى حاسس بيه، بس ما لا يشعر هو بقى يكون نسي هو عمل ايه قبل كده والعياذ بالله. شوفوا ناس كبار يعني عاشوا ولد رؤساء وملوكا، يجي في اخر عمره يترمى في مستشفى يقعد حديث نفسه مسجون جوه جسمه سنوات طويله 10 سنين 15 سنه، ويقعد يتعذب بقى في انواع الامراض المختلفه، هو مش حاسس، محدش حاسس بيه. يقول لك بعد ما يموت بقى يقول لك صراع طويل مع المرض، حد كان حاسس بيه في الصراع الطويل ده؟ او كان جايبينه قدام الناس ايه منظر وخلاص. فنسال الله العفو والعافيه. يعني شوفوا كده، حد ريجن دلوقتي، حد فاكر ريجن؟ لا حد، هو حد في دار دلوقتي ولا حد؟ حد لو الشباب لسه يقولوا في وين ريجن ده مثلا يعني، وغيره كتير جدا، ناس كتير يعيشوا مدن وهم حتى في ملكهم ورياستهم وطغيانهم، يبقى هو معذب والعياذ بالله. ما حدش يظن ان هو لاجل انه سلطهم عليهم ان الله يحبهم. الله والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء في فرح اصحاب المؤمنين على ايدي الكافرين، و في قتل وسفك دماء، ومع ذلك فالله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. لا تظن أن ذلك حبا من الله للكفرة الظلمة الذين سلطهم على أهل الإيمان. قال ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، هو تمحيص الذين آمنوا، هو تنفيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المؤمنين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصات، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. يعني في نوعان من التمحيص، تمحيص داخل نفس كل مؤمن من عيوبه الشخصية حتى تكتمل شخصيته بالتوبة النصوح لأداء الواجبات ترك المحرمات، يصلح من نفسه لكي وقفات تهزه توقع من قلبه الأوراق الجافة علشان تطلع مكانها أوراق سليمة غضة صدراء يانعة. الشجرة دي لو ما وقعتش الأوراق الجافة ممكن تضرها. شجرة الإيمان في القلب محتاجة تجديد. أول تمحيص، تمحيص داخلي شخصي. في تمحيص للطائفة المؤمنة نفسها، لأن أيضا الأوراق الجافة الميتة اللي فيها تضرها لو فضلت مش هتطلع مكانها، فتحتاج إلى الطائفة المؤمنة إلى أن تتميز وتتمحص، تحتاج إلى أن تتمحص لأن يظهر أهل النفاق الذين فيها وأهل الظلم حتى يحل محلهم في أداء الواجبات الشرعية للأمة الإسلامية من يصلحون لذلك من المؤمنين الكمل الذين يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم. فده من أعظم الأمور أهمية، تمحيص الطائفة المؤمنة لأن تظهر الصفات جيدا من يصلح ومن لا يصلح، وتمحيص من داخل كل واحد يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد العهد والوعد مع السير مع ربه عز وجل إليه سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعداوتهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. استفهام للإنكار، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ليه يحسب كده؟ ليه يفتكر السكة دي ما فيهاش تضحية ما فيهاش بذل؟ يبقى ده حسب غلط، يبقى فاكرها مش حسبها صح. لابد أن يكون هناك جهاد وصبر، والجهاد بأنواعه المختلفة، وأعلاه ولا شك بذل النفوس في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار، ولكن ده ذروة السنان الذي يقوم على قوائم، وهذه القوائم داخل المؤمن وداخل الطائفة المؤمنة. بدون قوائم يبقى قتال الأعداء دائما يكون معرض للسقوط كثيرا. سنان من غير قوائم للبعير ماذا يتوقع له؟ السنان ده لو هو كده من غير قوائم والقوائم بتقع، القوائم مش ثابته، هيقع هينزل على الارض بعد ما يكون في سنان فعلا. ودي الخطوره الكبيره اللي المسلمين للاسف جربوها مرات عديده، ونسال الله ان يعافيهم هذه المرات، هذه المرات التي نحن فيها الان، ان يدركوا ان لابد من وجود قوائم يقوم عليها جهادهم في سبيل الله. بمعنى ان الجهاد لما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا الذين امروا بالقتال قتال العدو، ما تم لهم ذلك الا بعد ان تهيأت النفوس المؤمنه واعدت اعدادا خاصا. وهنا عند هذا وجود هذا الاعداد نصرها الله سبحانه وتعالى. غير ذلك كما ذكرنا جرب المسلمون ان قاتلوا عدوهم وما وقع ما رجوا من اعلاء كلمه الله في الارض بعد هذا القتال، وذلك لانه لم تقم قوائم هذا السنان الذي ذروته الجهاد الذي معنا القتال. فالجهاد يشمل جهاد النفس، جهاد الشيطان، الجهاد بالقران كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في بيت الله. لا معني ان ذلك الجهاد الاخر يسقط او يستغنى عنه، يعني قتال الكفار، لا والله، بل هذا الذروه كما ذكرنا وهو أعلى وأفضل أنواع الجهاد، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء من أهريق، من عقر جواده وأهريق دمه، هذا الذي ضحى بنفسه وماله ولا يرجع ولم يرجع بشيء من ذلك، فهو أفضل عند الله من كل الأعمال الأخرى. ومع ذلك هذا لا يقوم ولا يتم إلا بإعداد النفس، إعداد الوجه. قال أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع على علم فجزاكم عليه الجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي وقع منهم الجهاد ووقع منهم الصبر ويعلم الصابرين، يقول فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه، على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس لما أخبره الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تسلم الله خير إن شاء الله. يقول الصديق أبو بكر وأنس بن النضر وغيرهم من أفاضل الصحابة لم يظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كذب، لا قد كذب، اقرأ قد كذبوا، قد كذبوا أي علموا أنهم قد كذبوا، فظنوا بمعنى أيقنوا، لكن قد كذبوا هي دي اللي عايزة جمع. كيف نفهم ونوفق بين حالتهم والآية؟ احنا بنقول في حاجات أصلا بتأتي عبارة عن خواطر سريعة جدا، وفي بعضهم بتأتي وساوس يدفعها ويجاهد، وفي بعضهم لا تأتيه الوساوس، لا تأتيه الوساوس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا تأتيه الوساوس، ابن الصديق درجة الصديقية دي ما فيهاش ايه، ما تأتيهاش الوساوس، إنما وجود الخواطر غير المتكررة دي وردة ممكن تحصل حتى للأنبياء زي ما قلنا، خاطر غير متكرر، مجرد هم، مجرد لحظة سريعة جدا ذكرت عشان الأهل من يستفيدوا، ففضلا إذا كان وقعت من الأنبياء فيمكن أن تقع من إيه؟ من الصديقين. لكن إيه اللي ينافي درجة الصديقية؟ كثرة الوسوسة، إن الوسوسة على طول ده ينافي الصديقية، الصديق لا يعني تعتريه الوسوسة هذه الوسوسة من النوم. فيقول المؤمن أصلا أنواع وأحواج، المؤمن نفسه هو أحواج له وقت معين بيبقى على حال، وقت معين على إيه؟ على حال آخر، وهم نفسهم درجات متفاوتة والله أعلم. فالجمع بين الأحوال دي كما ذكرنا الأقوال اللي قيلت في الآية كلها صحيحة، ولكن على أحوال مختلفة وأنواع مختلفة. الرسل الآية في الرسل أصلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بس هي الأقوال اللي فيها بقى إن الرسل ظنت أنهم قد كذبوا، ظنوا إن ده يعود على طائفة من معهم مجرد زي ما قلنا وسابس، وطائفة ثانية وتفسير ثاني ظنوا طائفة ممن فتنوا فعلا، وتفسير رابع ظنوا أنهم قد كذبوا الكفار، ظنوا أنهم قد كذبوا. فماشي كده هتلاقي أن التفسيرات دي كلها مش متعارضة، بل كلها في الحقيقة إيه؟ زي ما قلنا خواطر وساوس، فتنة للبعض، كفر للبعض، هذه ايه درجات مختلفة وقعت من أناس مختلفين والله أعلم. إذا اكتملت صفات المنافق الأربعة، إذا حدث كذب وإذا وعاد أخلف إلى عهد غدر وإلى خصم خجر في شخص صار منافقا خالصا صحيح بنص الحديث. هل معنى خالصا النفاق الأكبر؟ لا، ما يلزمش. نفاق العمل اكتمل فيه خطوة بعد كده يصل إلى الأكبر، لأن ده النفاق الأصغر استكمل، ما فاضلوش غير خطوة واحدة لننتقل إلى إيه؟ فساد العقيدة بقى للبلاء على خطر عظيم. وإلا فالخصال الأربعة كانت موجودة في أبناء يعقوب إخوة يوسف، ومع ذلك لم يكفروا. كيف نصدق الله في قراءة القرآن؟ استحضار معانيه والإخلاص التام والهمة الأكيدة في يعني تعظيم القرآن وتحليل حلاله وتحليل حرامه ونشره والدعوة إليه. صدق معناه صدق الإرادة، معناه توحيد الإرادة، أن الإنسان يكون همه في تحقيق معاني القرآن في نفسه، تحقيق الإيمان بالقرآن. هل يجوز أن تكون عبادة البأساء هي الحمد كما هي في النعماء؟ ده واجب، أن الحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال، إذا رأى ما لا يعجبه قال الحمد لله على كل حال. وذلك لأن البأساء فيها من أنواع النعم والرحمات واليسر الذي معه ما لا يعني يمكن تحصيله إلا بحصول البأساء. فمن هنا كان الحمد لله على البأساء كما له الحمد على النعمة، وله الحمد على كل حال. ومع عبادة الصبر الذي هو من أعظم أنواع النعم التي تحصل للعبد المؤمن عند حصول الإيه؟ البأساء. هل يجوز للمسلم أن يؤثر الحمد والاستغفار ومجمل الذكر على الدعاء؟ الأولى أن يجمع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، وأذكر الصباح والمساء عموما فيها من أنواع الطلب والثناء ما يغنيك عن غيرها، ففيها من أنواع الثناء على الله والحمد له والثناء عليه بأسماء وصفاته والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، وكذلك الطلب دعاء الطلب في خير الدنيا والآخرة. اسمع، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تجمع لك أنواع الخيرات، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي وأجره إلى مسلم. كل هذه من إيه؟ من الثناء والطلب في نفس الوقت. يقول كان قبل أن يلتزم يأكل أموالا بدون حق، ولكن من الله عليه الالتزام فأصبح يحب العلم ودروس العلم، ولكن ما زال مديونا فأهله يلزموه بالعمل ليل نهار. فلم أستجب مع العلم أنه عندما التزمت أصبحت مكروها بينهم، إن شاء الله تصبح محبوبا بإذن الله. هذا من البلاء، أن تبتلى مدة ثم تصبح بعد ذلك أحب شخص إليهم إن شاء الله، فإن ذلك من ثمرات حب الله عز وجل للعبد إذا صدقت في الالتزام. وما أكلت من أموال بدون حق أثناء فترة عدم التزامك فعليك أن تردها إلى أصحابها إن علمتهم، ولو كنت حتى مع الديون على قدر، لا يلزمك العمل ليلة نهار لكن يلزمك العمل بقدر ما تستطيع. وكذلك يعني عليك أن تسد هذه الديون لورثتهم إن لم يكونوا موجودين، أو تتصدق بها عنهم حتى ييسر الله عز وجل لك. وكما ذكرنا ذلك بالمعروف، لا تكلف إلا بالمعروف، تعمل بالمعروف حيث لا تفقد الواجبات الأخرى التي عليك لنفسك، نقول لربك، لنفسك، لبدنك، لأهلك، لابد أن تؤدي لكل حق من حق حق، فتكلف من العمل ما تضيق. الله أعلم. عليكم السلام. مؤذن يطلب منه بعض الإخوة أن يؤذنه، هل لو أعطاهم الأذان يكون له مثل أجرهم؟ إن شاء الله أن يردد مثل ما يقول المؤذن يكون له من الأجر يعني شيء عظيم إن شاء الله. ولو كانوا حسن الصوت فيجعلهم يؤذنون ذلك من الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها على ذلك إنه أندى منك الصوت. إخوة طالبين الأذان وهم ليسوا حسن الصوت فأذن من تحت، أو يلحنون في الأذان لحنا غير جائز، يعني يلحنوا لحن يغير المعنى، يلخبطوا في الأذان يبقى أنت ما تخلوش يأذنوا، خليهم يأذنوا ما تتأكد أنهم يأذنوا صح. أخ كل يوم يصلي الفجر في مسجد يقيم بعد ربع ساعة ويأتي ليصلي عندنا، لما سألناه عن ذلك قال ليكون مما عليه، فما الحكم؟ المسألة دي فيها خلاف بين العلماء، هو أخذ بقول جمهور العلماء في وجوب القضاء لما فاته من الصلوات قبل ذلك، والذي نراه صحيحا في هذا الباب هو أنه لا يشرع قضاء الصلوات الفائتة، لا يشرع قضاء الصلوات الفائتة، لأنها إذا ضاعت عمدا فقد ضاعت إلى يوم القيامة، فعليه أن يكثر من النوافل، فلو أتى فليصلي معكم صلاة نافلة والله أعلم، لكن هو إن أصر على ذلك فأخذ بالقول الآخر فهو مسألة اجتهادية. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ركبت مرة سيارة نقل الركاب فوجدت السائق واضعا مسجل شريط غناء، قلت له لو سمحت طفي التسجيل، قال وليمة؟ قلت له إنه حرام، قال لا الذنب علي وليس عليك. نزلت من السيارة وركبت أخرى فوجدت نفس الأمر، فقلت للسائق بتبسم ورفق لو سمحت طفي التسجيل، قال لي هل معك شريط قرآن؟ للأسف ما كانش معاه، فمع انه ما يكون مع انه عندما يركب سيارة يضع ليه شريط قرآن، قلت له شغل لنا قراءة القرآن الكريم، فلم يرضى بهذا فنزلت، فرآني أحد السائقين نزلت من سيارتين خلف بعضهم، قال لي لماذا نزلت؟ قلت له شغل أغاني، فقال لي أنت مالك؟ فتركته فذهبت، ولكن قلت في نفسي لابد وأن أن طريقتي في الإنكار المنكر غير صحيح، ماذا تنصحوني؟ أولا أنت لازم تبين بالدليل حرام وتسكت، دي مش إنكار للمنكر وسط الناس إنها ما تعرفش إن ده إيه حرام، أنت بتقول حرام عشان أنت راجل متذمر، عشان أنت راجل ملتحي، أنت راجل متشدد، تقول له ربنا بيقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تقول له ده لغو ولا مش لغو؟ تقول له ربنا بيقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وغيره، قول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري معلقا سيكونن أقوام الحديث معلقا، طبعا يعديها طبعا يعني بس عشان يبقى ايه الرواية تبقى صحيحة، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الرسول يقول كده نعمل ايه؟ نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن أحسن ولا ده؟ القرآن أحسن طبعا، طب ليه ما ناخدش الأحسن ناخد ثواب بدل ما ناخد ذنب؟ وهكذا يبقى لازم تبين الدليل، وبعد كده أنت ما لازمكش تنزل، انت ممكن تقعد وترفع صوتك بقراءة القرآن، حط صبع في ودانك وارفع صوتك بالقراءة، وان شاء الله بإذن الله هينكتفوا وهي ايه هيشغلوا القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. والدته ووالده يضيعان عليه وقتا طويلا في اشياء تافهه يمكن ان يقوم بها اخواني، يعني لو استغلت هذا الوقت في طلب العلم استفدت كثيرا، ماذا افعل معهما؟ اسمع كلامهم، ده مش حرام اسمع كلامهم، دي مش تافه ان انت تضر والدك والدتك وتكون انت سابق بالخير لهما اكثر من اخواتك، مش ان اخواتك يعني هم اللي يكونوا اسبق بالخير منك، انت ملتزم يبقى انت تبادر الى طاعه والديك مقدما على طاعه على على الأشياء الأخرى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يبارك لك في طلب العلم. نعمل في البحر غطاسين لصيد الأسماك، يبدأون العمل الساعة 7 صباحا إلى 3 الظهر، لكن في بعض الأحيان نضطر إلى المكوث في الماء إلى بعد 3 الظهر بساعة أو النصف بسبب 1:30 وعشرة الظهر، فإن صلي ما كمل الصلاة خروج للصلاة على الشاطئ، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانوا يدركون الصلاة قبل صلاة العصر ويصلون جماعة فلا حرج عليهم في ذلك. المهم يطلعوا قبل أذان العصر ويصلوا جماعة. يؤذنوا ويصلوا جماعة على الشط أول ما يطلعوا. يبقى لا حرج عليهم في ذلك. والله أعلم. لو هم بقى هيستنوا لغاية العصر يبقى لازم يكونوا دخلوا في البحر مسافة أكثر من 9 كيلو. 9 كيلو فقط. إذا كانت المسافة أقل من كده يبقى ما ينفعش لازم يخرجوا. أو يصلوا في المركب. إذا كان عندهم مركب. ما فيش لازم يطلعوا مهما كان. هل يجوز ان اخرج من الصلاه عندما احس ان احدا يسرق حذائي او يريد بي سوءا او ما شابه ذلك؟ لا تطلع تجري وراه وانت بتصلي. لا يضرك. يجوز ان انت تجري وراه حتى لو استقبلت غير السبب. تاخذ الجزمه منه ترجع تكمل تاني بالصلاه. صلاه الطالب والمطلوب فانت طالب تريد اخذ حقك فيجوز ان تخرج وراءه وهذه هذا مشي لعذر. لا من غير ما يكلمه ياخذ منه الجزمه ويرجع للصلاه في مكانه. ما يقفش. هل دواء الاقماع لبوس يفطر الصائم؟ الصحيح انه لا يفطر الصائم على خلاف بين اهل العلم. لكن الراجح ان الشرع ليس منفذا طبيعيا للجوف. ليس منفذ الطبيعي هو الانف والفم. الفم والانف. وما يوصل الى الانف يعني. الحلق يعني. لكن في اخلاف فان احتاط ان ياخذه بعد الافطار فيكون افضل. لكن من جهه اذا كان مضطر او مش ممكن هيحتاط يبقى الراجح انه لا يفطر. عندما يفعل الطاعات بفضل من الله كثيرا ما يشعر انها غير مقبوله ومردوده يخاف من ذلك لكن لا يجزم بعدم القبول. يرجو الله ان يقبلها ولكن لا يجزم بان الله قبلها. يقول اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فتقبل مني واغفر لي وهكذا يظل على الخوف والرجاء. هناك مجموعات تقوى بالكليه مواعيدها في وقت الصلاه من 4-6 و6-8 هل اخرج منها ام استمر في الحضور علما بانها مهمه؟ لابد ان تصلي جماعه بالنسبه للرجال لابد ان يصلي جماعه في الوقت. كونوا بقى ياخر شويه فنعم لكن بالنسبه 6-8 دي ما بين 4 من 6-8 و 4-6 دي يكون صلى العصر قبلها وبقوا من 6 الساعه يخرج بدري 10 دقائق يصلي المغرب عشان يلحق قبل المجموعه الثانيه ويصلي جماعه. لازم يصلي جماعه فيخرج يصلي ويرجع. لكن ممكن هو ياخر شويه بس زي ما قلنا بالنسبه لصلاه المغرب خلاص العشاء 6:30 يبقى لازم يكون مخلص صلاه قبل 6:05 6:10 لان في فرق في التوقيت في صلاه العشاء. العشاء بتدخل قبل الاذان ده لان هو هنا محسوبه على غياب الشفق الابيض في كل النتائج محسوبه على غياب الشفق الابيض وهي غياب الشفق الاحمر. فالمغرب مش ممتده لحد الاذان ده لكن هي الاذان لما بيأذن يبقى العشاء دخلت طبعا بتبقى دخلت من 10 دقائق بس. ف يعني الساعه 6:50 كده تبقى ل 5 يطلع هو ومجموعه زملائه ويصلوا جماعه يبقى مالوش حق ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. يعمل في بيئه الكبده المستورده يعمل السندوتشات والاطباق ويتكسب منها. قال له بعض الاخوه ان هذا العمل لا يجوز لان الكبده من لحم الميت. هل هذا القول صحيح؟ على علم بان هذه الكبده مكتوب عليها مذبوحه على الطريق الشرعي. حقيقه هذه مساله فيها اجتهاد بين اهل العلم وهي ان اللحوم المستورده ومن زيها الكبده يعني هي من اللحوم المستورده. يعني هل الاصل فيها الحل ولا الحرمه؟ انا اقول انه الاصل فيها التحريم حتى يثبت ان اللي كاتب البتاعه دي واحد مسلم معروف. واحد مسلم معروف اللي بيقول ذبحت على شعر الشاميه لابد ان يكون معروفا. فالمستورد ده ممكن نساله اذا كان هو بيراعي ذلك ولا بيروح يشتريها من السوق باي طريقه من السوق اللي في اوروبا او في غيرها. فما يكفيش ان هو يكون مكتوب عليها. لابد من شهاده واحد يقول انا ذبحتها. يذبحها مسلم او كتابي بس اللي يخبرك بالامر ده يكون يعني مسلم معروف لك. فلو هو مسلم ايا ما كان قال انا اشرفت على ذبحها او انا بعت حد يشرف او انا اتفقت مع ناس هناك يشرف على ذبحها فيجوز لك ان تاكل وتبيع، اما غير ذلك فانا اقول انه لا يجوز. فاذا كنت تقدر تعرف مصدر الكبده دي مين اللي بيستوردها وتروح تسال فافعل، والا فانا انصحك ان تبحث عن وسيله اخرى. الحبيب الجفري والشيخ محمود المهدي، انا ما اعرفش محمود المهدي، لكن الحبيب الجفري الكلام اللي نقل عنه رجل صوفي غالي في التصوف يجوز دعاء الاموات والعياذ بالله، وكفى بهذه الطامه الكبرى من الشرك والضلال، رغم الاسلوب المنمق الذي يستعمله ويكذب به جهله الناس، فنحذر منه تحذيرا شديدا لانه هو صوفي خبيث، وقد جالسه بعض اخواننا والزموه الحجه وعجز عن مواجهتهم ومع ذلك فظل على ما هو عليه، هو رجل خبيث والعياذ بالله. نسال الله ان يعافي المسلمين من شره. واظن انه اختلف ايضا مع بعض مشايخ الازهر ومنع من الدخول بالهيئه التي دخل اليها اول مره، لكن الحقيقه ان هو بيبقى على القناه الفضائيه النهارده، لكن مش على التلفزيون الرسمي، لكن هو خبيث. محمود المهدي ما اعرفش. يقول احد الاخوه السلفيين عندما ذهب الى اعجبيه وقال بعض هذول الدرس ما اعرفش انواع فيهم ده، ان السلفيين كفروا الناس. ليه يسموا نفسهم سلفيين؟ اللي يقول كده جاهل طبعا. اللي يقول كده جاهل بحقيقه الدعوه السلفيه. الدعوه السلفيه من اشد الدعوات تحذيرا من فكر التكفير وبيانا لخطوره التكفير، وان كان في نفس الوقت لا يعني ذلك التهاون في قضايا التوحيد. لكن بالنسبه لتكفير معين لابد ان تستوفى شروط انتفى الموانع، وهم يميزون جيدا، ما فيش حد يميز مثل المنتسبين الى منهج السلف او مثل السلفيين يعني بين ما هو شرك وما هو بدعه وما هو مختلف فيه اختلاف سائر. فمثل هذا الكلام ظلم للاخوه بلا شك، واللي بيقول لك كفروا الناس ده تمثيل بقى بالجهل والضلال. لما يقول المستفيد كفروا الناس، فين التكفير ده؟ فين اللي بيتهم الناس بتكفير؟ مين المستفيد حكم عليه بالكفر من غير بينه؟ ده كلام ينفر به الناس بالباطل. ف يعني طريقه قديمه كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر له انه يكفر من لم يكفر ولم يقاتل، فقال اذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لاجل جهلهم وعدم ان ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا وامثال مما يصدون به الناس عن دين الله عز وجل. ده القصص دي والحاجات الكلمات دي وامثالها عشان الناس تبعد عن الايه عن المنهج الصحيح، عشان يقولوا مكفرتين. ودي من اعظم المفتريات على الدعوه، دعوه الشيخ محمد الوهاب حين قالوا ان هو دعوه خوارج بيكفر الناس، فالناس بعدت عنه في كثير من البلاد لدرجه ان كثير جدا من الناس يجيبوا لهم الكتب بتاعته ويشيلوا الجلده والاسم، والناس تقبل الكلام الاول، يقولوا يا سلام ايه الكلام الجميل ده؟ لانهم لو عرفوا ان هو محمد عبد الوهاب يبقى خلاص هيفوضوا الكلام. والله في كتب مكتوب عليها محمد بن سليمان التيمي، هو شيخ محمد بن وهاب ابو اسمه سليمان وهو من قبيله من تيمي. فبيغيروا الاسم ليه علشان او محمد عبد الوهاب نتيجه التشنيع، فهذا من الظلم والعدوان. لا اعرف كيف اجاهد نفسي. تجاهدها لتتعلم الحق، تتعلم العلم النافع، تجاهدها لتعمل به، تجاهدها لتدعو غيرك الى هذا الحق، تجاهدها لتصبر على هذا الطريق، تجاهد شيطانك لدفع الشبهات الباطله في العقائد الفاسده والوساوس الفاسده، وتجاهد دفع الشهوات المحرمه، بهذا تجاهد نفسك الشيطان. هل يجوز للرجل ان يصلي الفريضه في بيته جماعه مع اهله اذا كان له عذر؟ واما الاصل فانه يصليها في المسجد. وهناك خلاف العلماء في جواز الصلاه جماعه في البيت، ما تجزئ عن الجماعه الواجبه ام لا؟ والاحوط والافضل ان يصلي في المسجد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابناء المشركين الله اعلم بما كانوا عاملين؟ معناه التفويض، ليس معناه أن الله سوف يحاسبهم على علمه بما كانوا سوف يفعلونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف وفوض أمرهم إلى الله، ثم أخبر بعد ذلك والله أعلى وأعلم أنهم في الجنة، أن أبناء المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ما فيش أسئلة ثانية، أنا جبت كل الأسئلة، ما فيش أسئلة ثانية.